السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس ومجلس آخر من مجالس الأربعين العقدية وحديث الصنوان ورسالة الصنوان في فوائد حديث من أتى العرافين والكهان. مع حديث الصنوان في فوائد حديث من أتى العرافين والكهان، حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وأبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا الحديث في السنن، وهذا حديث صحيح صححه الحاكم وقال: على شرطهما، وافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. الفوائد المتعلقة بحديث الباب: أولا، الفرق بين العراف والكاهن. وقع نوع خلاف بين العلماء في التفريق بينهما، بين العراف والكاهن. قيل أن العراف مبالغة من المعرفة، عراف هو الذي يسعى إلى الوصول لبعض الأمور الغائبة كشيء مسروق أو شيء غائب، ويستخدم في ذلك التخمين والحدس، كما يعمد إلى قراءة الفنجان والكف ووضع الخط على الرمال. يبقى العراف بيتكلم في أمور هي موجودة لكنها لا يعرف مكانها مثلا، لذا يلجأ الناس إلى أمثال هؤلاء لإخراج سحر مدفون أو شيء غائب أو شيء مسروق، فيعمد إلى قراءة القرآن والفنجان إلى غير ذلك. أما الكاهن فهو الذي يتطلع إلى الأمور الغيبية من الغيب النسبي، لذلك الكاهن يستعمل مصطلح السمع من الجن فيقول له قرناء منهم يأتونه بأخبار السماء. الكهان هو المقصود من حديث الباب، لهم قصة تعود إلى الجاهلية. فقبل البعثة النبوية كان الكهان منتشرين في الجزيرة، وكان لكل كاهن رأي من الجن يأتيه بالخبر من السماء، كما قال تبارك وتعالى حاكيا عن الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها حرس مليئة حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فما يستمع الآن لن تعود على إيه؟ على ما بعد البعثة النبوية. فما يستمع الآن يجد له الشهاب الرصد. فكان الله جل إذا أوحى بالوحي إلى الملائكة يأتي الجن يقف بعضهم فوق بعض ليسترقوا من السرقة، ليسترقوا الخبر من السماء، فترسل عليهم الشهب، فمنهم من يلحق به الشهب فيحرقه، ومنهم من لم يصفه إيه؟ الشهب. فيأتي إلى الكاهن بما سمع من خبر السماء، فيزيد الكاهن عليها 100 كذبة، 100 كذبة، كما قال عز وجل: يلقون السمع وأكثرهم أكثرهم يعني أكثرهم، إذا في منهم ليسوا بكاذبين، وأكثر الرجل المقول وأكثرهم كاذبون، إذا منهم من إيه؟ من يصدق. ها، إذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق وهو إيه؟ كذبون، فالأصل فيهم الكذب، ومن الأصل إذا هم قد يصدقون. إذا فكان الجن يلقون بالكلمات التي يسمعون بها من وحي السماء إلى الكهان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلك الكلمة من الحق، إذا جعلها حقا، يخطفها أو يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. شفت سترة الدجاجة وهي بتاكل كده، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. لذلك الشيخ حسن بيقول ان هو يعني كان في دمشق قال وقد خاطبت المنجمين وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صنعتهم بالادله العقليه. قال الشيخ الاسلام وقال رئيس منهم من الكهنه من الكهان والله انا لنكذب 100 كذبه حتى نصدق في كلمه، حتى نصدق في كلمه. إذن الشاهد كما قال القرطبي أن الجن كانوا يقعدون في السماء لاستماع واستراق أخبار السماء، ويسمعون ما يتناثر من كلام بين الملائكة، حتى حرس الله السماء بالشهب. لذا قالت الجن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا رصدا. لذلك في قصة إسلام أحد الصحابة، هو كان يسمى سواد بن قارب، إزاي أسلم؟ كان هذا الرجل كان كاهنا من الكهنة، بيحكي في سبب إسلامه أن تابعه من الجن كان له رأي من الجن، هذا الصاحب الجليل كان له رأي من الجن، فالجن أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، ودعاه إلى اتباعه. الجن بيدعو من؟ هذا الكاهن إلى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الجني لهذا الصاحب الجليل يا سواد بن قارب اسمع أقول لك. قال هات. قال عجبت للجن وأرجاسها ورحلها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمنها مثل أنجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها. فالشاهد أن الجني هذا دعا هذا الكاهن وسواد ابن الصحابي الجليل، دعا إلى أن يسلم، ففعلا ذهب إلى مكة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا الجني دعا هذا الصاحب إلى الإيه؟ إلى الإسلام، فيكون في ميزان حسناته إن شاء الله. لذلك الله جل يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا استثناء، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هنا هنعرف دلوقتي إن هل بالبعثة النبوية انقطع استراق السمع من الجن، أم أن هذا الأمر ما زال باقيا إلى يوم الناس هذا؟ سنأتي. قال قتادة خلقت النجوم لثلاث، خلقت زينة للسماء وزيناها للناظرين، قال وهداية للناس كما قال تبارك وتعالى وبالنجم هم يهتدون، من يركب البحر عنده خبرة بوجود النجم الفلاني فيعرف الاتجاه الشمالي الجنوبي. قال ورجوما للشياطين كما قال عجل إلا من استرق وسمع فأتبعه شهاب مبين. وأيضا مما أعيد ذلك قصة ابن صياد، كان من أبوين يهوديين اسمه صياد أو صائد، وأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على خبره. مثلا لم يكن يعلم هل هذا هو الدجال الحقيقي او هو دجال من الدجاجله. فاتاه كما في حديث عمر واختبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امه ام صياد: يا صائد او يا صياد، هذا محمد. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتشهد اني رسول الله؟ فنظر عليه ابن صياد وقال: اتشهد؟ قال: اشهد انك رسول الاميين. من الاميين؟ هو المقصود بها من؟ العرب، لان هو ابن صياد كان يهودي، واليهود يقول ان هذا بعث، ان سلم بعث المن للعرب، ويطلق عليهم من؟ الاميين. ذلك بانهم قالوا: ليس علينا في الاميين سبيل. فقال ابن صياد لنبي سلم: اتشهد اني رسول الله؟ يبقى هو بيبادر السؤال بايه؟ بسؤال. سلم بيقول له: اتشهد اني رسول الله؟ فقال: اشهد انك رسول الايه؟ الاميين. ثم قال ابن صياد لنبي سلم: اتشهد اني رسول الله؟ فقال سلم: امنت بالله ايه؟ ورسله. انت لست برسول. فقال له النبي سلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: ارى عرشا على الماء. لو عرش من بقى هنا؟ الشيطان. فقال سلم: ترى عرش ابليس على البحر، وما ترى؟ قال: ارى صادقين وكاذبا، او كاذبين وصادقا. فقال سلم: لبس عليه، دعوه. فقال ابن صياد لنا سلم: اني خبأت لك خبيئه. قال: الدخ. الدخ دي اختصار كلمه ايه؟ الدخان. ان الجن لما قال الله بهذه السوره، سوره الدخان، الجن سمع نصف الكلمه وجاءه شهاب، ولكن قبل ان يحرق ابلغ نصف هذه الكلمه الى الذي تحته، ثم الذي تحته، حتى وصلت الكلمه الى من؟ لابن صياد. وصلت نصف الكلمه فقط، كلمه الدخ، اصلها ايه؟ الدخان، اللي هي سوره الدخان. فالانسان قال له: اخس فلن تعدو قدرك. فعمر قال: سلم، دعني اضرب ايه؟ عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان هو الدجال فلن تسلط عليه. لما؟ لان له قصه وله له ما لا سوف يبعث، يعني ياتي في اخر الزمان ويكون فتنه للناس. فلو كان هو الدجال لن تسلط عليه. لما؟ لانه سيكون ايه من ايات قيام الساعه، قبل قيام الساعه. قال: وان لم يكن هو فلا خير في قتله. اذا نفهم من ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن واثقا من خبر ابن صياد، هل هو الدجال الحقيقي ام هو الدجال من الدجاجيل؟ والا فقد قال لعمر: ان يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، لن تستطيع ان ايه؟ تنفذ اليه، لانه سوف يبعث وياتي في اخر الزمان. ولم يكن هو، ان لم يكنش هو الدجال فلا خير فيه، فلا خير في قتله. شيخ، مش هو كان معصور يا شيخ الراجل التاني ده؟ حديث في مسلم وفيه كلام. فيه كلام؟ مش طب حديث الدابة ده فيه كلام برضه؟ ما هو نفس الحديث. هو نفس الحديث؟ انا كنت قرأت في حاجة في الأسانيد كان بيقول لك الحديث الوحيد اللي رواه النبي عن صحابي. عارف. تميم الداري. إذا مما سبق تبين لنا أن الجن كانوا قبل البعثة النبوية كانوا بكثرة يسترقون السمع، لكن بعد البعثة النبوية هل توقف الأمر بالكلية أم قل حدوثه؟ قال قوم أن استراق الجن لأخبار السماء قد زال بالكلية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أنه باق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح والله أعلم أن استراقهم باق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك رميهم بالشهب. ولكن الأمر قد قل كثيرا بالبعثة النبوية. يدل على ذلك قوله تعالى: فمن يستمع الآن. الجن يقول: فمن يستمع لإيه؟ الآن. يقصد بما بيه الآن؟ بعد البعثة. فأثبت حدوث أصل الاستماع، يجد له شهاب الرصد. قال ابن كثير معلقا على هذه الآية: وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير، بل في الأحيان بعض الأحيان. والأقوى من ذلك في الدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرمي بنجم فاستنار. يعني الصحابة طبعا بيجلسوا في الصحراء، فأي شيء بيقع في السماء يرونه مباشرة، فرأوا نورا في السماء. هذا بعد الإيه؟ بعد البعث جالسين مع الناس سلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقول في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: نقول الله ورسوله أعلم، كنا نقول إنه ولد الليلة عظيم أو مات رجل عظيم. كانوا دائما بيربطوا بين الحوادث الأرضية وما يقع في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. قال: فيقول: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيغذفون به إلى أوليائهم. الشاهد من هذا الحديث إيه؟ أن هذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقع متى؟ بعد البعث. إذن فالراجح القول الوسط، لا يقال أن الأمر انقضى نهائيا ولأنه كان كما قبل ذلك، ولكن استراء السمع قل بنسبة كبيرة بعد البعثة النبوية. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وهم أي الجن يجازفون وما توقفوا عن ذلك، بل مع ما في هذا الأمر من مخاطر لو استرق السمع ما زالوا يسترقون السمع ليصلوا بالكلمة إلى الكهان. طب ما يحملهم على هذه المجازفة؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، أن الجن يرى من الكاهن أنه يذبح له وينذر له ويملي الكاهن عليه قائمة من الطلبات فيفعلها الكاهن. طيب، قالوا: ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا زي أجلنا، قال: النار موثقكم خالدين فيها إذا إن شاء الله. الفائدة الثانية في مسألة حكم من أتى الكاهن أو العراف، نقول أولا قبل أن نسرد التفصيل في حكم إتيان العرافين والكهان، لابد أن نعلم أن الأصل العام في هذه المسألة هو النهي، النهي عن إتيان العرافين والكهان. في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال: قلت يا رسول الله، هو معاوية ابن الحكم يقول: يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتي الكهان. إذن الحديث الأصل العام هو حرمة إتيان الكهان، ثم نأتي إلى التفصيل نقول وذلك يأتي على تفصيل في حكم إتيان العرافين والكهان. الحالة الأولى: من أتى عرافا أو كاهنا ليكشف زيفه وكذبه وتدليسه ويفضحه أمام الناس، فهذا لا شك أنه أمر محمود ممدوح، وهذا داخل بلا شك في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فهنا يستحب بل قد يجب على من صدع بالحق أن يأتي إلى الكهان ليكشف زيفهم وتدليسهم، أقول مستحب بل قد يصل إلى الوجوب إذا انتشر الكهان في بلدة وزاع فسادهم وتدليسهم على الناس. ومما يستأنس به في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أتى ابن صياد ليبين كذبه وتدليسه كما وضحنا في الحديث السابق. وكان شيخ الإسلام أيضا له في ذلك هدي، كان يناقش الرفاعية لما قال: ادخلوا في النار، وزعموا أن أجسادهم لا تحترق، وكانوا يغسلوها بمادة معينة من الدهن إذا وضعوا على أجسادهم لا تؤثر فيهم النار. فالشيخ الإسلام قال: اغسلوها إن كنتم صادقين، يعني تقولون أنتم أن النار لا تحرقكم، فاغسلوا أبدانكم بالماء قبل أن تدخلوها. ومن هنا يبين أن صاحب الحق شيخا إماما طالب علم ناصعا صادعا بالحق إذا أتى الكهان ليكشف زيفهم وتدليسهم لا شك أن هذا من الأمور المحمودة. إذن هذه الحالة الأولى في من أتى الكهان ليبين كذبهم وتدليسهم ويفضح أمرهم بين الناس، هذا أمر مستحب لا شك فيه بل قد يصل إلى الوجوب إذا انتشر فساد هؤلاء بين الناس. الحالة الثانية من يأتي الكاهن ليسأله مجرد سؤال دون أن يصدقه، أن يقول شخص الله أنا لا أصدق فيه لكن أذهب لأسأل أشوف ماذا يقول، فهذا لا شك أنه أتى كبيرة من الكبائر، وهذا رتب الشارع على هذا وعيدا شديدا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 صباحا حيث مسلم. يبقى إن دل هذا إنما دل على الجرم العظيم الذي فعله من أتى العراف، وهذا الجرم لا يكفره إلا إسقاط ثواب الصلاة في 40 صباحا، يعني 200 صلاة ثوابهم يعادل تكفير من أتى الكاهن. هذا إن دل إنما دل على عظم هذا الأمر وخطورة هذا الأمر. وسلم في الحديث هذا من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا خص الصلاة بالتحديد كما قال المناوي وغيره لأنها عماد الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة، هل معنى ذلك أن النفي هذا نفي صحة أم نفي قبول؟ نحن نعلم أن النفي على درجات، هناك نفي وجود، هناك نفي صحة، هناك نفي قبول. وهناك نفي تأثير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، لم تقبل هنا هل معناها أن صلاته غير صحيحة أم أنها غير مقبولة؟ وإيش الفرق بينهما؟ لو قلنا غير صحيحة إذن سيسأل عنها لما ما صليته، لو قلنا غير مقبولة إذن هي صحيحة ولكن لا أجر له عليها، في فرق مش فرق، ده الفرق بين نفي الصحة ونفي القبول. فنفي الصحة لازمه أنه أتى بالعمل على غير وجهه المشروع، ده نفي الصحة. أما نفي القبول فبيكون أتى بالعمل على وجهه بأدابه وأركانه ولكن أتى مانع خارجي فأبطل أجر هذا العمل فلم يقبل، أي لا ثواب له عليه لوجود مانع آخر. فهنا الذي أتى عرافا جرمه عظيم، فهذا أتى وجاء هذا الجرم العظيم على ثواب 40، على ثواب صلاة في 40 يوما فأبطله وضيع الأجر. فهذا الرجل يوم القيامة لا يسأل لما لم تصلي، هو صلى بالفعل إنما لا يؤجر على هذه الصلاة في 40 صباحا. لأن المانع هنا قد يتعلق بمانع من ذات الفعل وقد يكون المانع خارجي، يعني مثلا من صلى وهو محدث فصلاته صحيحة، أما من صلى صلاة كاملة بشروطها وأركانها ولكن فعل أمرا خارجيا يبطل الأجر فهذا يسمى نفي قبول كما في حديث الباب. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أي أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت هي مجزئة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب ولن يسأل عنها يوم القيامة، يعني لا يسأل لما لم تصلي، هو صلى بالفعل ولكن لا يأخذ ثوابها. نزلتش الخمر. فنفي الصحة لا يسقط به الطلب ولا تبرأ به الذمة ولا يترتب عليه أجر. أما نفي القبول فيسقط به الطلب وتبرأ به الذمة ولكن لا أجر له فيه. لما؟ لهذا الجرم العظيم الذي فعله. نعم. إن بنقول أن نفي الصحة يلزم منه عدم سقوط المطالبة ولا براءة الذمة وعليه فلا أجر له فيها، كمن صلى الصلاة بلا فاتحة بلا ركوع فهنا الصلاة غير صحيحة، ده اسمه نفي صحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ده اسمه نفي إيه؟ نفي قبول؟ لا، نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة، وبالتالي لم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب، تبقى الصلاة في ذمته مطالبا بها ولا أجر له فيها. أما نفي القبول فهذا كما كحال من أتى عرف هذا، فنفي القبول هذا يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة ولكن ولها أجر، ولكن الأجر وين ضاع؟ لا ليس لها أجر، لا لها أجر، لكن أجر هذا ضاع أمام وزر ها إتيان العرافين والكهان، فتقابل فتساقط. إذن بنفرق بين توافر الشروط وبين انتفاء الموانع. فإن لم توفر الشروط يقول نفي صحة، إن توفرت الشروط ووجد مانع يسمى نفي قبول. شكلك العملية ساحت معك. اسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة. الحالة الثانية لمن أتى العراف كما ذكرنا الذي يأتيه لمجرد السؤال دون أن يصدقه، فهذا الذي لا تقبل له صلاة 40 صباحا. لذلك بيقول النووي في حديث لا تقبل له صلاة 40 صباحا، قال عدم قبول الصلاة معناه أنها وإن كانت مجزئة فلا يحتاج إلى إعادة هذه الصلاة، إنه خلاص هي بدأت الذمة وسقط بها الطلب ولكن لا أجر له فيها. ليه؟ لأن الأجر دوت الموجود دوت إيه اللي ضيعه؟ جرم إتيان الكهان العرافين. الحالة الثالثة، وتأمل إذا كان ده حال السائل فكيف حال المسؤول؟ إذا كان السائل فقط الذي يسأل كاهنا دون أن يصدقه فهذا لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فكيف بحال الشخص المسؤول نفسه هو الكاهن أو العراف؟ الحالة الثالثة من أتى الكاهن أو العراف فسأله عن شيء فصدقه، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يصدق الكاهن الذي يخبره بالأخبار من الغيب هذا ما صدقه إلا لاعتقاده أنه يعلم الغيب، إن التصديق ده عمل قلبي، إن منع على إيه؟ أنه يعتقد أنه يعلم الغيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، في المسألة بالذات كلام المقصود بالإسلام هنا، الذي أنزل على محمد أن الغيب إيه؟ لله عز وجل، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد. الذي أنزل على محمد أن الغيب لله عز وجل، فالذي يأتي كاهن ويصدقه فقد كفر بأن الغيب لا يكون إلا لله، فكونه يصدق الكاهن في كلامه هذا منه تصديق أن الكاهن يعلم الغيب. والقاعدة عندنا كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الكفر الأكبر. فهذا الذي صدق الكاهن ما صدقه إلا لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب، وإلا فلن يصدقه. والغيب عندنا هنا نوعان، غيب المطلق وغيب النسبي. أما الأول هو الغيب المطلق، هذا يتعلق بالخالق، هو الغيب المطلق الذي يتعلق بالخالق، يتعلق بذات الله بأسمائه بصفاته، وهذا مما استأثر الله به في علم الغيب عنده. قال تبارك وتعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق نفى عن نفسه علم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأما الثاني السوء فغيره من باب أولى. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم ما تقوم الساعة إلا الله. إذن الغيب هذا النوع الأول هو الغيب المطلق، هذا لا يعلمه إلا الله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جارية وهي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها عن ذلك وقال: قولي غير ذلك. وهذا منه إشارة صلى الله عليه وسلم أن الغيب لله، غيب النسبي الذي استأثر به الله تبارك وتعالى، كما في حديث الإيه؟ حديث: ما من عبد يصيبه هم ولا غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكم عدو في قضاء، ناصيتي بنادك أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أن من الغيب، هذه من التبعيد، أن من الغيب ما استأثر الله به في علم الغيب عند ما علمه لا نبي مرسل ولا الملك المقرب، والله أعلم. القسم الثاني يسمى الغيب النسبي، وهذا متعلق بالمخلوق. إذن النوع الأول كان يسمى المطلق متعلق بالخالق، أما القسم الثاني فهذا الغيب النسبي المتعلق بالمخلوق، وهذا الذي يعلمه بعض الناس دون بعض، فما يكون غيبا لك قد يكون شهادة عند غيرك، ما يكون غيبا لك أي لا تعلمه قد يكون شهادة عند غيرك. يعني الآن مثلا ماذا يفعل يحيى في البيت؟ أنت تعلم؟ ويعلم ومن حوله يعلم. أبوك مثلا يعلم ماذا يفعل يحيى، أنت لا تعلم. اسمه غيب إيه؟ مطلق. غيب إيه؟ نسبي. لذلك قال عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. ده اسمه غيب إيه دوت؟ خلاص بالنسبة لأن أهل البيت يعرفون. قال: وأنبئكم بما أنبئكم. هو متى يكون صادقا عندهم؟ إذا قال قولا يوافق ما يعلمونه. إذن هو غيب بالنسبة له وشهادة بالنسبة إيه؟ لهم. والآيات في ذلك كثيرة. الحوادث التاريخية هي من الغيب النسبي، فهي شهادة عند من حضرها، غيب للآخرين. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي ما كنت شاهدا لذلك، مع ذلك سماه إيه؟ ذلك من أنباء الغيب. إيه المقصود به أنباء الغيب؟ ما فعله زكريا والرهبان لما اخترعوا على كفالة مريم، ده يسمى غيب. ليه؟ لأنه كان معلوما عند أناس كان لهم شهادة، وكان يسلم غيبا حتى علمه الله إياه. وقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من صدم الرسول. هذا في الغيب ليه؟ النسبي أيضا. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي فيطلعهم على الغيب. فكل ما كان ويكون وسيكون في آخر الزمان من هدم الكعبة ونزول المسيح وظهور المسيح الدجال وغير ذلك، هذا من علم الغيب الذي أوحاه الله إلى نبيه، وهذا صار أو سيصبح شهادة عندما يقع ويراه الناس. في قصة موسى عليه السلام، في قصة سليمان عليه السلام، قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم إلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تمهنت الجن أن لو كانوا يعلمون، يعني إيه بقى يعلمون غيبهنا، ظل لسنوات متكئا وهو ميت على عصا. فهذا الله سماه غيبا، وهو غيب نسبي، أن منهم من كان ليس من الجن، مثلا من البشر من كان يعلم أن موسى أن مثلا أنه قد مات أو لا يعلم. ها، فهذا سماه الله غيبا لما؟ لأن البعض يعلم دون بعض. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال قتادة: لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان عليه السلام، فلبثت تعمل حولا في أشد العذاب، هم لا يشعرون بموته، وما دلهم على موته إلا دبس الأرض تأكل من سأته. من القصص التي تتعلق بمسألة الغيب النسبي ما وقع لبعض الصالحين لما دخل على بعض الأمراء وعنده عراف يقول للناس: خذوا ما شئتم من الحصى في أيديهم وأنا أعرف كم. شفت اللي بيحصل في البرامج النهاردة اللي هو الصحراء فأحد أهل العلم دخل على أمير من الأمراء وعنده عراف يقول هذا العراف للناس: يعني خذوا ما شئتم من الحصى في أيديكم وأنا أخبركم كم هذا الحصى. فيأخذ الناس الحصى ويخبئون ذلك في أيديهم، ثم يقول عراف: في يدك يا فلان كذا وكذا، فيكون كلامه صحيحا. فلما جهز الرجل العالم أراد أن يتحدى، قال هذا الرجل العالم: أنا أتحدى أن يعرف ما في يدي. فأخذ قبضة من الحصى فما عدها، قال له: كم بيدي؟ قال: كذا. فعدها فإذا هي بخلاف ما قاله العراف، فقالوا: كيف فعلت ذلك؟ قال: أنتم عددتم لما قبضتم الحصى فعد معكم القارين فأخبر. فهمت حاجة؟ أيوه. كل واحد يأخذ يقول يقعد 5 6 7 15 بيعد في سري، فالقارين يعرف يعرف فيقول معه 10. وده اللي بيحصل في البرامج النهار، اللي بيحصل إن القارين للشخص يخبر هذا الساحر، بيكون هذا الساحر يقول قد سخر قارين الشخص فيخبره بما يقع. قال: أما أنتم فقد عددتم لما قبضتم الحصى فعد معكم القارين فأخبره، وأنا لم أعد من العد، فلم يعد مع القارين فلم يستطع أن يعرف. العلماء مقبرة المدعين والكذابين والأهل البدع والسحر. والشياطين. إذا من خلال ما سبق ومن خلال تقسيم الغيب إلى غيب نسبي وغيب مطلق، يأتي السؤال في حكم من ادعى علم الغيب ومن صدقه على ذلك. نقول بناء على يكون هكذا، يكون ما سيأتي، أو بما أن إذن، فإذا كان علم الغيب، إذا كان علم الغيب علمين نوعين، فبناء على ذلك ينقسم حكم من ادعى علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب المطلق فهذا كفر، لأنه كذب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعلم الغيب كما ذكرنا على الغيب المطلق قد حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعلمه أحد الناس؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت خير وما مسني السوء وعليه. فهذا علم لله عز وجل، من ادعى معرفته فقد شارك الله في صفة من صفاته، كمن ادعى الخلق من الايه، من العدم، ان الخلق من العدم هو لله عز وجل. فكما ان الخلق خلقان، خلق ايجاد من عدم، وخلق تحويل شيء من صوره الى صوره، والنوع الثاني يجوز ان يكون لاحد الناس بخلاف النوع الاول، فكذلك علم الايه الغيب النسبي والعلم ايه الغيب المطلق. والله جل في غير ما يتمدح بهذا الامر انه انفرد بالغيب المطلق، فاذا جاء احد الناس واعتقد ذلك فقد ضاه وشارك ربنا وزعم انه يعني يشارك ربنا في امر قد اختص الله به نفسه لنفسه عز وجل. خلق وايجاد من عدم، وخلق تحويل الشيء من صوره الى صوره. احنا خدنا الكلام دوت في حديث خلق، في حديث الصوره. إذن ما يدعيه الكهان والعرافون هذا من الغيب النسبي، لأنه أمور تقع بين الناس ولا يصلون إلى ذلك إلا باتخاذ الجن، كما ذكرنا في الآية قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض. يعني كان في رجل سمعت عنه من ثقة خطفت ابنته، خطفها أناس، فدله شخص على أن يأتي عراف أو كاهن وسيدله على مكان البنت المختطفة، وكان وقد كان أخبره ذهب الكاهن فقال بنتك في منطقة كذا وكذا وكذا، أن هذا الكاهن له إيه؟ له جن يطلقه ويأتونه بالأخبار، فذهب إلى المنطقة الفلانية فوجد البنت. فهذا يسمى غيب إيه؟ غيب نسبي، يعلمه أناس دون آخرين. هناك طب كده استخدام الجن يا شيخ؟ نعم. حاجة شبه دي ممكن يجوز استخدام الجن؟ لا يجوز. من الصورة المعاصرة، من الصورة المعاصرة التي يسلكها من يدعي علم الغيب من قراءة الكف والأبراج والرسم الخط والفنجان، وهم في الحقيقة يعني بيلبسوا بيها على عامة الناس، هذا إن شاء الله. من الصور المعاصرة التي يعني يسلكها من يدعي علم الغيب بيلبسوا بها على العامة، ويلبسون بها على الذي لا يعلم. ما يفعله هؤلاء الكهان من قراءة الكف والنظر في الفنجان ورسم الخط وتخصيب الناس إلى أبراج برج كذا، ويقال أنت سيقع لك كذا وستسافر إلى كذا وتأتيك خبر سعيد وما شابه ذلك، هذا من التلبيس. وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم. فمن هذا التلبيس ترى مثل طائفة من المنجمين المعاصرين بيستخبروا عن تاريخ الميلاد، ويربط الشخص بتاريخ ميلاده ببرج معين، ويزعم في ذلك أن هناك ثمة علاقة بين الأحوال الفلكية وبين الحوادث الأرضية، وهذا ضرب من الكهانة. للأسف كثير من المسلمين تعلقت قلوبهم بذلك، تراه عاكفا عن قراءة حظك اليوم، والقلب يتعلق بمثل هذه الأمور. ولا شك أن الذي يدعي الذي يسمى العلم الطالع هذا، أو يدعي من خلال علم قراءة الكف أنه يعرف، فهذا مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر من ذلك. فمطالعة الأبراج على المجلات وما شابه ذلك، من طالعها فلا يخلو من أن يقع في هذه المحظورات. المحظور الأول ما يسمى اعتقاد التأثير، أن يعتقد أن النجوم والأفلاك تؤثر في أفعال العباد، ولا شك أن هذا اعتقاد كفري وشرك أكبر. إن اعتقد أن حركة النجوم والأفلاك لا تأثير في أفعال العباد، في سعادتهم، في شقاوتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، وأن هذا قد يجلي بالحظ أو يجلي بالنحس، فهذا اعتقاد شركي بيسمى علاقة التأثير. النوع الثاني أن يعتقد علاقة السببية، أن هناك ثمت سبب بينما يقع من حركة الأفلاك وبينما يقع للإنسان من خير أو من شر، وهذا اعتقاد شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا ما شرعه الله سببا. الحالة الثالثة شخص يقول والله أنا لا أعتقد في الأبراج لا اعتقاد تأثير ولا اعتقاد سببية، ولكن أقرأ فقط للتسلية، نقول له وإن كان للتسلية فهذا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. إذا عندنا روايتان، رواية فصدق فهذا إيه؟ كفر بنزول محمد. فإن قال أنا أتسلى فقط، نقول عندنا حديث آخر من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 إيه؟ صباحا. فحتى وحتى الذي يقول أن هذا للتسلية، هذا والله القلوب ضعيفة. وأنا أجزم أن القلب إذا قرأ خبرا مثلا في الأبراج لا يتأثر بلا شك، فالإنسان لما يعرض قلبه للفتن والقلوب ضعيفة كالإسفنجة تتشرب الفتن والشهوات. وإذا كان الأصل الأصيل في شرعنا أن نجتنب وقع الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، إن أحدكم يحسب نفسه مؤمنا فلم يزل يصبح من أتباعه، فهذا الحديث نص في وجوب اجتناب مواقع الفتن. كما قال شيخ الإسلام يكون لأحدهم القريب من الشياطين يخبره بالغيبيات ويخلط الصدق بالكذب، فالواجب عدم التعلق ب يعني أمثال هؤلاء. الدجال الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ يعني يبعد. فإن أحدكم كما قال سلام يحسب نفسه مؤمنا فما يزال أن يصبح من أتباعي، فالقلوب ضعيفة جدا. فهذا الحديث نص على وجوب اجتناب مواطن الفتن ومواطن الشبهات والشهوات. إذن الإنسان يقع بين أمور أحلاهما مر، أن يقرأ الأبراج لمجرد التسلية لا تقبل له صلاة 40 صباحا، أن يقرأها مصدقا فهذا كفر بالنذر على محمد. مسألة في حكم تعلم علم التنجيم. علم التنجيم هو أحد أقسام علم الكهانة، والبعض يسمي المنجم كاهنا، وهذه وسيلة اتخذها المرجمون ليدعوا علم الغيب وادعاء معرفة ما سيقع من حوادث في المستقبل. وعلم الكهانة أو علم التنجيم حكم تعلمه على تفصيل. الأمر الأول، إذا كان هذا العلم يتعلمه المرء ويربطه بما يسمى علم التأثير، أي أنه يتعلم هذا العلم ويعتقد أنه يؤثر على ما سيقع في الأرض من حوادث، يعني يعتقد أن حركة النجوم ظهر النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني لها تأثير على ما سيقع من حوادث، فهنا يكون محرم، يكون محرما، يكون ضربا من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالذي يتعلم علم النجوم وعلم الفلك اعتقادا أن هذا العلم له أهمية في الوقوف على ما سيقع من حوادث أرضية، وأن هناك سمة علاقة بين الأفلاك وما سيقع من حوادث، فهذا اعتقاد كفري. وقد نص الرافعي والنووي على أن تعلم السحر وتعليمه حرام. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن نعم نعم، لذلك فالمحرم في علم النجوم هو ما يزعم به أصحابه الاستدلال به على الحوادث الأرضية. يعني أعتقد مثلا إذا ظهر نجم فلاني مع النجم الآخر سوف يقع كذا وكذا وكذا وكذا. لذلك لما الصحابة لما سئلوا ماذا كنتم تعتقدون ذلك، قالوا إيه؟ نقول مات عظيم أو ولد إيه عظيم. لذلك لما مات إبراهيم ابن السلم وكان ساعتها وقع كسوف، فظن الناس أن هذا الكسوف وقع لمن؟ بسبب موت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا إيه ولا حياتي. فكان أمر وقع فقط بالمصادفة، فظنوا مثل هذا الظن. لذلك علم التنجيم على هذا التفصيل، من درسه معتقد أنه يؤثر في الحوادث الأرضية، موت عظيم ميلاد عظيم أو وجود أمطار، فهنا يكون محرما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بنوي كذا ونوي كذا فقد كفر بي، كما قال السلام في الحديث القدسي، فقد كفر بالله يعني، أو هو مؤمن بالكوكب. إذن القسم الأول من أحكام تعلم علم النجوم علم التأثير، فهذا محرم في من اعتقده ومن فيما تعلم. القسم الثاني يسمى علم التسيير، يدرس علم الفلك والنجوم لمعرفة ظل الشمس، القبلة، اتجاه الرياح، فهذا رخص فيه أحمد وإسحاق، وقال مجاهد لا بأس أن يتعلم الرجل منازل القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال ابن رجب المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، قال فهذا باطل أي التأثير، هذا باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير قال فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، فهذا جائز عند الجمهور. لذلك لما نقول ما ينقل في نشرات الطقس ليس هذا ادعاء لعلم الغيب، بل هذا من علم الشهادة، لأن الأقمار الصناعية وصلت إلى درجة من تصوير السحاب وحركة المنخفضات والمرتفعات، فهذا ليس من ادعاء العلم، بل هذا يستند على أمور حسية، وهذا يسمى علم التسيير. أيوة هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. لو أي سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.